بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن فإن الله